لازلنا أيها الإخوة مع كتاب المناسك، فالشرح الممتع، وقد توقفنا عند باب حكم صيد الحرم. حكم صيد الحرم، الحرم حينما يطلق لفظ الحرم يراد به الحرم المكي والحرم المدني، ولا ثالث لهما، ليس هناك حرم سوى هذين الحرمين. لا نقل الحرم الأقصى أو الحرم الإبراهيمي كما قلت، هذا كله من باب المجاز، إنما الصواب أن يقال الحرم المكي والحرم المدني فقط، لأن الحرم ما حرمه الله أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. من هنا نعرف خطأ من يقول عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، هذا خطأ، خطأ شائع منتشر، هو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال وليس ثالث الحرمين. فقال المصنف في باب حكم صيد الحرم: يحرم صيده على المحرم والحلال، يعني صيد الحرم المكي على المحرم والحلال، يعني الحل يحظر عليه أن يصطاد في الحرم باعتبار أنه من صيد الحرم باعتبار المكان، والمحرم أيضا يحرم عليه الصيد باعتبارين، باعتبار المكان وباعتبار الهيئة الإحرام التي هو فيها، فكلاهما يحرم عليه الصيد. يحرم صيده على المحرم والحلال. قال: وحكم صيده كصيد المحرم. حكم صيده كصيد المحرم إيه؟ يعني صيد المحرم، المحرم يحظر عليه أن يصطاد، كذلك صيد الحرم يحظر على الحل كما قلنا، فالصيد فيه يحرم، وشجره يحرم قطعه، وحشيشه يحرم قطعه، وشوكه لا يعضد، وصيده لا ينفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا يلزم المحرم جزاءان. يعني معروف أن غير المحرم إذا اصطاد عليه جزاء، طب المحرم إذا اصطاد هل عليه جزاءان أم جزاء واحد؟ جزاء إيه؟ واحد، لا باعتباره محرم ولكن باعتباره محرم اصطاده، فشأنه شأن الحل الذي اصطاد أيضا. قال: ولا يلزم المحرم جزاءان، إنما يلزمه جزاء واحد. ما هو جزاؤه؟ ما هو جزاء المحرم الذي اصطاد؟ مثل ما قتله من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. في المحاضرة السابقة بينا هذه الأحكام. قال: ويحرم قطع شجره، شجر الحرم، لكن الشجر هنا نضع قيدا احترازيا ونقول شجره شجر الحرم لا شجر الأدمي، يعني الشجر الذي ينبت في الحرم بدون تدخل بشري، فإن الشجر الذي يزرعه الأدمي له أن يقطعه، إنما الشجر الذي يحضر في الحرم هو الشجر الذي ينبت بقدرة الله عز وجل ولا دخل للآدمي فيه. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين، ولو ضبط المصنف لقال الحيين، يعني مش شرط يبقى أخضر، حشيش أخضر والشجر إيه أخضر، على هذا الشجر الذي مات أو الغصن الذي جف لا شيء فيه، والحشيش اليابس كذلك. إذن شجر الحرم وحشيش الحرم اليافع الحي الأخضر أو سوى الأخضر لا يجوز أن يقطع. ويحرم قطع شجره وحشيشه، الأخضرين إلا الإذخر. ما هو الإذخر؟ قلنا في المحاضرة الماضية الإذخر ونبات يستخدمه من الحدادون وفي صناعة المقابر بين اللبن واللبنة ليمنع تسرب الماء، وفي تعريش البيوت ليمنع أن يدخل الطين بين الجليد. الإذخر هذا النبات. قال ابن عباس يا رسول الله إلا الإذخر، قال إلا الإذخر. وانتقل بعد ذلك إلى صيد المدينة، قال ويحرم صيد المدينة، والمدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم فهي حرام. لكني سأذكر الآن الفرق بين الحرمين، الحرم المكي والحرم المدني. الشيخ ذكر رحمه الله 7 فروق بين الحرمين. هذا الفرق الأول، قال أن حرم مكة ثابت بالنص وبالإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه. هذا أول فرق، يعني هل المدينة حرام باتفاق بين العلماء؟ في خلاف. أما المكة فأجمع العلماء على حرمتها، حرم مكة بالنص بالقرآن وبالسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في عام فتح مكة؟ ماذا قال؟ هي حرام إلى يوم القيامة بحرمة الله لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح الله له القتال في عام فتح مكة خشي أن يستحل أحد حرمة مكة، فقال قد عادت حرمتها كما كانت فهي محرمة إلى قيام الساعة. وهذا معناه أن حرمة مكة لا نسخ فيها، لأن النبي قال محرمة إلى قيام الساعة إلى يوم القيامة، هذا حكم مؤبد حرمتها. إن الله أباحها لنبيه ساعة من نهار ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها. ما بالك إن كان الصيد لا ينفر فما بالك بالقتل؟ هذا قياس الأولى. إن كان صيدها لا ينفر فالأولى أن لا يقتل صيد الحرم. لذا قال أول فرق بين الحرمين أن حرمة مكة بالإجماع وبالنص، أما حرمة المدينة مختلف فيها. الفرق الثاني أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء، فجزاء مثله ما قتله من النعم، أما صيد حرم المدينة لا جزاء فيه إنما عليه الإيه؟ الإثم فقط. يعني مثال، رجل اصطاد حمامة في الحرم المدني، ما عليه؟ عليه الإثم وليس عليه الجزاء، إنما الجزاء في أين؟ في حرم مكة. فثاني فرق، يعني 7 فروق بين الحرمين، ركز، بين حرم مكي والحرم المدني. أول فرق أن الحرم المكي حرمته ثابتة بالإجماع والنص، أما الحرم المدني فحرمته مختلف فيها بين العلماء. ثاني شيء أو ثاني فرق بين الحرمين أن الحرم المكي صيده عليه الجزاء والإثم، أما صيد الحرم المدني فعليه الإيه؟ الإثم فقط ولا جزاء على صيده. رقم 3 أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد المدينة، لأن كما هو معلوم أن الصلاة في الحرم مكة 100,000 صلاة، في المدني 1,000، فحرمة مكة لا شك أنها أعظم من حرمة المدينة. لذلك اختلف العلماء هل الإقامة في مكة أولى أم الإقامة في المدينة، أيهما أولى؟ فريق قال مكة وفريق قال المدينة، لقول صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، من مات في المدينة كنت له شفيعا يوم القيامة. فريق قال المدينة والآخر قال لا مكة، لأن الصلاة فيه بكم، والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، فهي أفضل من المدينة لا شك. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاب إجابة يعني تدل على نور بصيرة الرجل، وقد أيده الشيخ، قال أفضل البلاد على الإطلاق هي البلد التي تدفع المرء إلى المرأة إلى تقوى الله وزيادة الطاعة، حتى ولو كانت ليست مكة ولا. فالصحابة منهم من مات في الشام، ومنهم من مات في بعض البلاد، لأن هذه البلد هو فيها أتقى من غيرها. فلو أن إنسانا في المدينة ويعصي الله، فإذا رحل إلى الشام ابتعد عن المعصية، فالشام أولى له أم لا؟ هكذا قال شيخ الإسلام. إذن الخلاف من العلماء أيهما أولى في الإقامة، مكة أم المدينة؟ قلت هذه إجابة. الرابع يبقى الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة. أربعة، قال أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة، طبعا لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر من المدينة، وعظم السيئات في مكة أعظم من المدينة. لكن هل تضاعف السيئات في مكة كما تضاعف الحسنات؟ العلماء يقولون تضاعف من حيث الكيف لا من حيث الكم، هذا مهم جدا، لأن الله يقول ومن جاء بالسيئة نجى إلا مثله، يبقى هذا ضابط في القضية. الذين قالوا مضاعفة سيئات من حيث الكم ما معهم دليل، نحن نقول أن السيئات تضاعف من حيث الايه الكيف لا من حيث الكم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ايه أليم. خمسة، أن من أدخلها يعني من أدخل المدينة صيدا وهو خارج من خارج الحرم فله إمساكه، أنا جبت صيد خارج حرم مدينة ودخلت به إلى المدينة، لي أن أمسكه أم لا؟ أمسكه. أما في مكة يجب أن أخلي يدي منه حتى وإن جئت به من الحل إلى الحرم. يعني رجل مصري أخذ معه حمامة من مصر إلى مكة وهي في يده، نقول له ايه تخلى عنها من باب التخلية. اما في المدينة لا بأس ان يبقيها فين؟ في يده. هذا ايضا من الفروق بين الحرمين. الفرق السادس، ان حرم مكة يحرم فيه قطع الاشجار باي حال من الاحوال الا عند الضرورة، يعني شجرة امتد غصنها فأغلق الطريق فتوقفت حركة السيارات في مكة، هل يجوز أن يقطع؟ ها؟ يقطع لماذا؟ ضرورة. احنا نقول خلي الشجرة. السؤال الأمر المهم هنا أن الشجرة يحرم قطعه، إنما الثمرة يعني شجرة تفاح في مكة أثمرت، هل يجوز لك أن تأخذ ثمرتها وتأكله؟ يجوز يا شيخ، المحرم هو قطع الشجرة لا قطع الايه الثمر، كل ولا حرج تأكل لا شيء في ذلك، المحرم هو الثمرة الشجرة وليس المحرم هو الثمرة، هذا مهم جدا. قال أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال إلا عند الضرورة، أما حرم المدينة فيجوز فيه قطع الأشجار للعلف ولآلة الحرس وما أشبه ذلك، كما أن رسول الله رخص لأهل مكة في الإيه؟ في الإذخر، فقد رخص لأهل المدينة في قطع أشجار الحرم المدني للعلف وللدواب. لماذا؟ لماذا رخص في قطع شجر المدينة للعلف ولآلة الحرس وللدواب؟ لأن الغالب على أهل المدينة الزراعة، حتى قال الرجل المدني: يا رسول الله، ما الذي يشغله في يوم القيامة؟ هل في الجنة زراعة؟ إن الذي يشغله هو الزراعة، يريد أن يزرع في الجنة، يعني حتى إذا دخل الجنة لا يريد أن يحرم من الزراعة، لأنهم يحبون الزراعة، حتى قال عمر: انشغل الأنصار بزراعتهم وانشغل المهاجرون بتجارتهم. هذا قول أبو هريرة: ولازمت أنا النبي صلى الله عليه وسلم كظله. الأنصار مهنتهم كانت الإيه؟ الزراعة. فالمشقة تجلب التيسير، لأجل ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم لسكان الحرم المدني في قطع أشجاره كعلف للدواب وكآلة للحرس. يعني إيه للحرس؟ يعني تعرفون أنتم وأنتم في الرياف في حاجة اسمها الإيه؟ الناف. تعرفون الناف؟ ها؟ الذي تعلق فيه البقرة وتسحب التابوت، أو تسحب الطنبوشة عزك الله وتروي، هذه آلة الحرس. فلو أن إنسان أراد أن يأتي بهذا من الشجرة في الحرم المدني، جاز أم لم يجز؟ جاز. فقال صلى الله عليه وسلم أنه رخص لأهل المدينة في قطع شجرها، بعكس الحرم المكي لا يقطع شجره إلا عند الضرورة، كما قلت إذا عقد حرك. حتى قال بعض العلماء: إذا كانت شجرة شوك تعوق الحركة من فوقها لا تقطعها، البس في قدمك الحذاء وسر عليها، لا يعبد شوكها، يعني لا يقطع شوكها. هذه خصائص لبلد الله الحرام. السابع: أن حشيشة وشجر حرم مكة فيه الجزاء. طبعا هل فيه الجزاء أو ليس فيه الجزاء؟ رجل قطع شجرة من أشجار مكة، ما عليه من الجزاء؟ هل عليه جزاء أم لا؟ المذهب يرى أن عليه إيه؟ جزاء، يعاقب. كيف يعاقب؟ بتعزير مادي بمثل ما قطع، أو بسلبه ما عليه، أخذ منه غترة واللباس قميص الذي عليه، هذا سلبه. بعضهم يرى أن من قطع شجرة في مكة يسلب. عارف يسلب يعني إيه؟ أخذ منه ما، يعني لابس حتة جاكت كده أروح واخده، حتة قميص الدفة بالسلامة، غترة شمروخ برضو بالسلامة، ها؟ يسلب، لأنه قطع إيه؟ الشجر فين؟ في مكة. هذا المشهور، لكن الشيخ ينتصر أنه لا جزاء وإنما عليه الإيه؟ الإثم. أن حشيشة وشجر مكة وشجر مكة فيه جزاء، والصحيح أنه لا جزاء على فيه، وعلى هذا فلا فرق. وأما حرم المدينة فلا جزاء فيه اتفاقا. يعني المشهور من المذهب أن شجر مكة فيه الإيه؟ الجزاء، أما شجر المدينة فلا جزاء فيه. هذه فروق جوهرية بين الحرمين، الحرم المكي والحرم المدني. قال المصنف: ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه، لا جزاء فيه، ويباح حشيشها، حشيش ايه؟ المدينة، للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها يعني حرم مدينة له حدود ما بينه عير إلى ثور، جبل يسمى جبل إيه؟ عير، وجبل يسمى جبل ثور، من الشمال إلى الجنوب جبل عير وجبل إيه؟ ثور. هذه حدود الحرم المدني كما بينها نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهى المصنف من الكلام عن الحرم عن صيد الحرم انتقل إلى باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي، كيف بدأ في دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والإيه والسعي. ونحن هنا نقول، معي ورقة هنا من المركز، المركز الإسلامي العز بالله يعلن عن تنظيم عمرتي ربيع وجماد، ربيع الأول وجماد الآخر. طبعا الإعلان موجود على المسجد في هذه في هاتين العمرتين، العمرة في ربيع والعمرة في جماد، لمن أراد إن شاء الله عز وجل أن يستعلم عن العمرة في الطابق الثاني، والباب ما زال مفتوحا يعني ربما يغلق بعد قليل، فإخوانكم يعلنون عن هذا. قال المصنف رحمه الله: يسن دخول مكة من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة. يسن دخول المسجد الحرام من باب إيه؟ بني شيبة. فعندك أبواب، باب أجياد، باب السلام، باب الملك فهد، باب بني شيبة، أبواب الحرم المكي معروفة. النبي دخل من باب بني شيبة، قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال: ما ورد، ما ورد في رؤية الكعبة موقوفا على بعض الصحابة سأذكره. ثم يطوف مضبعا، ما معنى الضباع؟ أن يكشف الكتف الأيمن، دي في طواف القدوم فقط، لا يفعل إلا في طواف الإيه؟ القدوم فحسب. وتحية المسجد الحرام الطواف في أول دخول الله، انتبه، ليس كلما دخلت طوف، لا، في أول دخول تطوف، بعد ذلك ينطبق عليه ما ينطبق على سائر المساجد، يعني إذا كررت الدخول تصلي تحية المسجد، هذا الأصل. أما معنى القول أن تحية المسجد الحرام الطواف، هذا عند الإيه؟ القدوم فقط. قال: يطوف مضبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم. يعني ايه؟ الذي اعتمر يطوف الايه؟ حتى وان كان متمتعا، فالمتمتع يؤدي العمرة اولا، ما هو احنا عارفين متمتع يؤدي العمرة، والقارن والمفرد يطوفان للايه؟ للقدوم. القدوم وطواف القدوم سنة وليس فرضا، إنما طواف العمرة ركن من أركانها، هذا مهم. قال: فيحاذ الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، هذا إن أمكن، فإن شق قبل يده، فإن شق أشار إليه ويقول: ما ورد، ويجعل البيت عن يساره، البيت عن يساره، ويبدأ الطواف ويطوف سبعا، يرمل في الأشواط الثلاثة. مصطلحات الضباع: الرمل، تعرف الرمل هو الإسراع في الخطى في الأشواط الإيه؟ الرمل في الثلاثة. أما الضباع ففي كل الأشواط، الرمل فيه الثلاثة. قال: والرمل للرجال دون النساء، ليس على النساء رمل، مهم جدا. قال: فإن شق ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا. أنا مش عارف في نص عندك ناقص الكعبة أفضل من مجرد الحجرة موجودة؟ ها؟ في المتن موجودة هذه؟ ها؟ الكعبة أفضل من الحجرة؟ لكن موجودة في الشرح. ها؟ مش موجودة في المتن عندنا. طيب خلاص. موجودة في الشرح يا شيخ أسامة، لكن في المتن مش موجودة. طيب عموما هذا غلو مرفوض، يعني بعضهم فضل الحجرة التي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على العرش. الحجرة تفضل على العرش، ولو قال الجسد لكان له وجه، لما يقول إن الحجرة بطوبها ببنيانها أفضل من العرش، هذا كلام فيه غلو لا شك في ذلك. وعموم كتاب الفنون أشار إليه الشيخ رحمه الله، كتاب الفنون لابن عقيل، كتاب الفنون ده كتاب موسوعة تصل إلى أكثر من 50 مجلدا، الفنون لابن عقيل نقل منه هذا الكلام. قال: فيحاد الحجر الأسود ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا. إيه معنى يرمل الأفقي؟ الأفقي من؟ الذي جاء منين؟ من الأفق، لأن أهل مكة المقيمون في مكة لهم حكم خاص، حتى قال الله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فأهل مكة لهم أحكام تخالف أحكام غيرهم. قال: ويطوف سبعا ثم يمشي أربعا، الرمل في ثلاث والمشي في إيه؟ يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف أو لو ينوه أو نسكه أو طاف على الشاذوران أو على جدران الحجر أو عريان أو نجسا لم يصح. يعني الطواف له شروط، الشاذوران يعني يدخل يطوف من داخل الكعبة، الحجر من الكعبة كما قال صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يطوف خارج الحجر، لأنه إذا طاف داخل الحجر فقد طاف من داخل إيه؟ الكعبة. قال: أو نجسا لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. في هذا يبين المصنف رحمه الله دخول مكة أولا وما تعلق به من الطواف والإيه والسعي. معلوم أن من دخل مكة يحرم قبل دخولها، وله ميقات لإحرامه كما قلنا في اللقاءات السابقة، ميقات مكاني وميقات زماني. الميقات المكاني تأهبا بأنه سيدخل إلى بيت الله الحرام، يسن أن يدخل من أعلاه. كلمة يسن هذا حب تكليفي، يعني ليس من الواجبات أن تدخل من أعلاها، إنما النبي دخل من أعلاه صلى الله عليه وسلم، وإن أردت أن تقيم هذه السنة فلا بأس، فإن شق عليك، وهو يشق بالفعل، يشق بالفعل أن تدخل من أعلاها، لأنك مع فوج أو تسير حسب خريطة. يسن من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة، إنما الأفضل في هذه الأيام أن يدخل المعتمر من باب الإيه؟ العمرة، لأن باب العمرة يعني ينتهي به إلى الطواف مباشرة، فإن دخل من أي باب آخر ها؟ ترتب على ذلك أن يطوف شوطا كاملا أو نصف شوط حتى يعود إلى الحجر. أما باب العمرة ينتهي به إلى الحجر مباشرة، إلى نقطة البداية، باب العمرة معروف. قال فإذا رأى البيت يعني عند رؤية البيت، ولذلك قال العلماء متى يقطع الحاج التلبية ومتى يقطع المعتمر التلبية، متى يقطع الحاج التلبية ومتى يقطع المعتمر التلبية، امتى؟ ها؟ الحاج بعد رمي عند الشروع في رمي جمرة العقبة في يوم العيد يوم النحر يقطع التلبية خلاص. اما المعتمر يقطع التلبية متى؟ عند رؤية البيت، يعني يظل يلبي الى ان يدخل الى البيت. وقلت قبل ذلك ان التلبية تكون عند الحركة ام عند القعود ام عند القيام؟ الحركة، وهذا هو الاصل، تتحرك تلبي وانت قاعد خلاص. ولذلك الاصل فيها هذا كما قال شيخ الاسلام، التلبية يصاحبها حركة كما قلت قبل ذلك، لبيك اللهم لبيك، يعني اذا نبيت على ولدك مثلا فقلت له يا بني تعالى كلمني، فجلس في مكانه وقال لبيك يا ابي، يا ابن تعال لبيك، ألا لابد ان يلبي ويتحرك، فلا معنى للتلبية بدون ايه؟ حركة. فالتلبية تصاحب الايه؟ الحركة. اما ان كنت في فراش نومك واحد نايم في الفندق لبيك اللهم لبيك ما ينفعش، التلبية تكون عند التحرك، عندما ترتفع وتهبط تلبي، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة صفة الحج والعمرة على الوضع الذي بينه المصنف يحتاج منا إلى تطبيق عملي ربما نطبقه أيضا لإخواننا المعتمرين الذين يسمون هذه العمرة بعمرة المولد، لكن هي عمرة ربيع الأول إن شاء الله تعالى. ثم نبين المحظورات ونبين ما يجب عليهم أن يفعلوا، والأمر ميسور جدا، ميسور ميسور، حتى المخالفات التي يقع فيها المعتمر والحاج يجب أن نبينها. قال طبعا هو لم يبين الأول، كان ينبغي أن يبين إحرام وكيفة الإحرام، ولعله أخره بعد ذلك بباب صفة الحج والعمرة، إنما المعلوم أن الرجل يحرم في إزاره ورجائه، والمرأة تحرم في ملابسها، والإحرام هو تعريف الإحرام نية الدخول في النسك، لا كما يفهم البعض أن الإحرام هو أن تلبس الإزار والرداء، هذا تهيئ للإحرام، فإن لبسه قبل الميقات فلا حرج، الأصل أنه ينوي في الميقات هذا النية، ويحاسب كمحرم من متى؟ من الميقات. أما قبل الميقات فلا نحاسبه كمحرم، فالأصل في الإحرام هو نية الدخول في النسك من لحظة الميقات المكاني، وكما قلنا لكل بلد ميقات بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فميقات أهل مصر رابغ المعروفة بالجحفة هي وهم أهل الشام، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات أهل العراق ذات عرق، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد إيه؟ حجا وعمرة. هذه المواقيت المكانية، وقلت قبل ذلك أن هذه المواقيت تشير إلى معجزة من معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه وقت لبعض البلاد قبل أن تفتح على اعتبار أنها ستفتح بعد موته، يعني كونه يوقت للعراق والعراق لن تفتح إلا بعد موته، هذا معناها أنه يعرف أن العراق ستفتح، وهذا كما قال بعض العلماء توقيتات مكانية معجزة من دلائل النبوة أو نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تعالى كما قلت في قدر الإمكان إذا استطعنا أن نأتي بأخ فاضل ويلبس الإزار والرداء ونطبق عليه عملي لا بأس أبدا، وهذا تيمون إن شاء الله تبارك وتعالى، لبسوا الإزار ولبسوا الرداء ولبسوا الخف في قدمه كمحرم، ثم أيضا نقول المحظورات ويجب عليه أن يفعل كذا وكذا، فلا بأس أن ينتشر هذا إن شاء الله، لأن المخالفات هناك كما قلت مخالفات عديدة، والذي ذهب إلى هناك يعلم علم اليقين أن المسؤولية عظيمة، لأن الناس تجهل الكثير من أحكام دينه، حتى أني قلت رجل في 60 أو 70 من عمره كان صاحبنا منذ أكثر من 15 سنة في العمرة، فسألته فقال الحمد لله أنا متربي في الجمعية الشرعية في طنطا وهو صاحب لحية، فاطمأننت عليه، فبعد أن أحرم ونزل إلى مكة فانطلق مباشرة إلى صالون الحلاق فحلق رأسه زير بالمكنة، ثم جاء يا حاج محمد طفت سعيت الحمد لله عملت العمرة، كيف العمرة؟ قال مش العمرة أحلق، الحمد لله أنا حلقت، هو يفهم أن العمرة هي الإيه؟ الحلق فقط. مع هذا التقدم إن الله وإن إليه رجعون، ونادى علي آخر، هذا يبين ما فيه المسلمون من جهل، يشير إلى الكعبة ويقول شوف ما هذا الصندوق الأسود، قلت هذا صندوق الأسود في البقيرة نسأل الله العافية، ثالث يقول شوف نعم الكعبة في مكة أم المدينة، قلت بارك الله فيك أنت جئت إلى الحرم، ما الذي جاء بك إلى هنا يدفع الآلاف المؤلفة والجهل هناك تراه على أشد، هذا مشكلة الحقيقة، يجب على قدر الاستطاعة أن يعني نفقه الناس في أحكام شرعها لا سيما في الحج والعمرة. قال الأسال كتاب تحفة العروسين أو الزواج للشيخ الاسطنبولي هل تنصح بقراءته، وكتاب طيب الحقيقة وأنا اطلعت عليه كتاب طيب. إمام خطب الجمعة وصلى ظهر الجمعة ولكن نسي سجدة في الركعة الثانية وسلم، وماذا عليه وماذا فعل بالمأمومين الذين صلوا خلفه وقد مر أكثر من أسبوع؟ البقاء لله، يعني صلى بهم الجمعة ولم يسجد السجدة الثانية وسلم وخرج ومضى أسبوع كامل ويسأل الآن ماذا نصنع يا عبد الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الصلاة باطلة لأنه نسي ركنا. طبعا هو استيقنوا، هم على يقين أنه نسي سجد. أنا عارف حج عبادر ما هو ماذا أقول لك، وقد نسي سجد في الركعة الثانية وسلم، ما سجد سجد سجدة واحدة وسلم، كان يجب على المؤمنين أن يذكروه وأن ينبهوه، حتى بعد أن سلم لابد أن يعود إلى أن يأتي بركعة ثانية ركعة كاملة، لأنه فصل بين الركعتين بركن التسليم، يعني قال بعد أن سلم الأولى الله أكبر وجلس إليه أليس منكم رجل رشيد، يقعد يرى التشهد وانت قاعد وراه كده يعني يرص رمبة، ما تقول سبحان الله يا أخي، قال مش قاعد التشهد في 5 دقائق يقرأ، قال هتقعد ترى التشهد وراي يبقى أنت تقر أنه إيه تقر له بهذا، تتركه حتى يسلم وبعد ذلك تتحدث بعد أسبوع الصلاة باطلة لأنه نسي ركن لا يجبر سهو. الأركان لا تجبر بسجود سهو، إنما السهو لماذا؟ للواجبات كما قلت قبل ذلك. فالصلاة باطلة، إنما ما حكم ما حكمها الآن؟ عفى الله عنكم، ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا خطأ والله قد عفى عن خطأ، لكن لا تعد لهذا الصنيع. نعم. أنا مش فاهم السؤال بتاع الأخ ده، ما معنى قول الحجاوي ولا يلزم المحرم جزاءان؟ طب أنا قلت قبل كده يعني رجل اصطاد في الحرم وهو محرم عليه جزاء واحد، جزاء مثل ما قتله، ما الفرق بين المحرم والذي في حل؟ سواء أنا حل وهو محرم، لا تقل لأنه محرم عليه إيه جزاءان، جزاء مكة وجزاء الإحرام، هذا معناه أنه لا ينبغي أن تقول لأنه محرم يترتب على ذلك إيه جزاءان. نعم الشيخ فيصل قال علي ديون 100,000 جنيه وتركت منزلي من 13 سنة، فهل يجوز أن أبيع الكلية لسبب ديوني؟ اتق الله يا أخي، اتق الله ولا تتاجر في أعضاء جسدك، بيع عضو من الجسد حرام، تبيع الكلية لسبب ديون، نسأل الله العافية. أنت لا تملك، هي جوارحك لا تتاجر فيها، حتى رخص العلماء، لو رخص العلماء لك أن تتبرع بالكلية بفحوص طبية تتبرع بدون إيه مقابل، أما أن تأخذ مقابلا لعضو أعطاك الله إياه فهذا لا يجوز أبدا، فاتق الله واسأل الله أن يقضي عنك الديون وأن يفرج عنك، والله قادر أن يفتح لك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله، لا تفكر في هذا. مصري مقيم بأمريكا، والله أنا مشفق على هؤلاء، مشفق على كل مسلم يقيم بين ظهري أهل الكتاب، وقد رأيتهم رأي العين مرارا وتكرارا، لا بد، شوف لا بد أبى أم قبل أن يتنازل عن بعض دينه، الحرام هناك هو الأصل في كل التعاملات. ما تقولش بقى محافظ على دي، تحافظ ازاي؟ فهمني تحافظ ازاي. الاذان لا يرفع، هل تعلم انه لا ينبغي ان يرفع الاذان في بلاد اوروبا في مكبر خارجي؟ الاذان كله فين؟ في السماعة الداخلية، هذا معروف. طب هو معروف يا شيخ، مسجد واحد بس في بريطانيا عارفه؟ لا، في شرق لندن عند شيخ احمد عامر، هو الذي الجالية رفعت قضية وخلت حكم لأن عدد المسلمين هناك في شرق لندن أكثر من عدد النصارى، يعني الجالية المقيمة هناك أكثر من 300,000 مسلم والنصارى قلة قليلة، فأخذوا حكما برفع الأذان فين؟ في الخارج. أما باقي المساجد فبداخل إيه؟ بداخلي. ومن يعني حتى تضحك على المسلمين المقيمين هناك، يعني تشفق لحاله. كنت أتحدث عن غسل الجمعة وعن آدابه في يوم الجمعة، فأخ مغربي، لا هذا قدح لأهل المغرب، بعد أن تحدثنا ساعة كان بجواري في السكن، هيا عم الشيخ مش هتسحم ولا إيه؟ أنا استحميت الأسبوع اللي فات، وأنا استحم كل جمعة، أن تقول غسل الجمعة مرة في العمر هذا غياب، غياب عن الشرع. فالحقيقة المسلم يقيم في أمريكا في زيارة ولديه لمدة أسبوع من القاهرة، هل يجوز له الجمع والقصر لمدة أسبوع طالما حدد المدة المحددة وزالت عنه 4 أيام؟ الجمهور يقول إيه؟ لا جمع ولا قصر إلا لأقل من 4 أيام طالما أنه حدد المدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل واحد يقابله، أقول له ارجع بلدك إلا عليك هنا، والله يا أخوانا شوف مآسي، واحد يقول لك أنا لي 20 سنة ما شفتش أبويا وأمي. 20 سنة ما لقيت تعملوا هنا أشوفهم لي يا مولانا. يعني الثاني أمور عجيبة وغريبة وتفكك رهيب وضياع ضياع رهيب. حتى أن جاءني مسلم يريد أن يعقد زواجه على امرأة في المركز، فظننت أن هذا هو الزواج الأول مرة من هذه المرأة. قال لا شيخ، احنا مع بعض كده لنا 10 سنين، في 10 سنين وعاوزين مال، قال نريد أن نعقد الآن، تعقد بعد 10 سنوات؟ ماشي بسم الله تبني ورقة. قلت للزوج مليني عقد زواج، اسمك ايه؟ قال اسمي كذا كذا كذا. طب اسم الزوجة؟ قال والله ما اعرف. واتسرني 10 سنين قاعد مع مراتي مش عارف اسمها ايه. حول ولا قوة الا بالله تعالي. لا ما ابغبلك الحقيقة. فقالت لي اسمي كده صعب يعني مش قادر انطق. امور عجيبة تعاشرها لمدة 10 سنوات ولا تعرف اسمها. لا لا، ولعلها لا تعرف هي من ابوها ولا تعرف من امها. تفكك اسري رهيب وضياع ضياع بالجملة. والكل هناك يبحث عن شيء واحد، الإقامة والأوراق. كل الزواجات إلا من رحم الله يهدف من أجلها إلى الإيه؟ الأوراق. أول ما أخذ الأوراق هذا فراق بيني وبينه فورا. حتى بنت فرنسية باعت أمها وأبيها في فرنسا وجاءت مع مسلم من دول المغرب العربي، يعني تخلص له بكل ما تملك من جواله. خلاص هو ده الايه، ابي وامي لا شيء. ظل معها 2 أو 3 سنين وانجبت منه. اول ما حققت له الجنسية والاوراق دخلت الى المنزل لم تجده ولا ورقة تفيد انه يعتذر على الاستمرار وانت طالق والسلام عليكم ورحمة الله. البنت جاءها ايه؟ غيبوبة واغماء، لانها تظن ان ذلك من اتباع الصحابة. واستحلال استحلال الاموال بحق او بغير حق. حتى تجد واحد يجلس هناك اكثر من كم سنة ويقول الكفر المجرمون المشركون ما لهم حلال. يا اخي احمد ربنا هم مع دينك. وهناك والكثير بلاده تلفظه وتمنع دخوله، وهذه البلاد ايه؟ تحتضن وتعطيه الحرية ويظل يسب في البلاد الذي تقيم فيه. الوفاء يا اخي اين هو يا اخي الفاضل؟ امور عجيبة وغريبة. هذا يعني شيء على خارج المحاضرة. مسحت في السفر يوما وفي اليوم التالي عدت من السفر قبل انقضاء اليوم، فهل يجوز اتمام؟ لا، طالما مسحت مسافرا ثم عدت الى الاقامة فتنقطع مدة الايه؟ المسح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. والى لقاء قادم ان شاء الله، الجمعة القادمة خطبة ان شاء الله، ثم في يوم الاثنين باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا.